فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يؤذن له بالهجرة حتى الآن. بعد ذلك قال تبايعوا ثم هجر صلى الله عليه وسلم، أذن له بالهجرة. لما أذن له صلى الله عليه وسلم بالهجرة جاء إلى أبي بكر في بيته، قال يا أبا بكر قد أذن الله لي بالهجرة فلنخرج. فكانت له راحلة لأبي بكر وراحلة للنبي صلى الله عليه وسلم، فركب راحلته وتوجهوا إلى المدينة. وكانت مكة قد اجتمعت لقتل محمد، واجتمعت جمعوا فتية ووضعوهم على باب بيت النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا إذا خرج محمد اقتلوه قتلة واحدة حتى يضيع دمه بين القبائل. فكان صلى الله عليه وسلم قام بالليل وخرج، وأمر علي رضي الله عنه أن ينام في مكانه، وخرج من عندهم وأخذ تراب من الأرض ووضعه على رؤوسهم، قال وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، وخرج من عندهم وذهب إلى أبي بكر. وجلس القوم ينتظرون محمد يخرج، فلما أصبح الصبح رأوا إن عليا هو الذي نائم في مكان محمد صلى الله عليه وسلم، ومحمد صلى الله عليه وسلم خرج وذهب هو أبو بكر، لم يتوجه إلى جهة المدينة شمالا، غير طريقهم فتوجهوا جنوبا وذهبوا إلى جبل ثور وصعدوه ومكثوا في غار ثور 3 أيام، لأن أهل مكة لما جاءهم الخبر بأن محمدا خرج قالوا من يأتي بمحمد حيا أو ميتا فله 100 من الإبل. فمكث صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر في غاره في هذا الغار في جبل ثور، ومعروف القصة قد أوردها الله سبحانه إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فبدأ أهل مكة يبحثون حتى وصلوا إلى الغار. يقول أبو بكر قال والله لو أن أحد من المشركين نظر إلى قدمين رآنا، لكن الله أعمى بصائره وأعمى بصرهم فعادوا. وكانت رضي الله عنها أسماء تزودهم بالطعام بالليل، إذا غابت الشمس اشتد الظلام صعدت الجبل وزودتهم الطعام. فمكثوا 3 أيام ثم بعد ذلك توجهوا إلى المدينة. فكان ممن سمع بخبر أن من يأتي بمحمد حيا أو ميتا كان ممن سمع بذلك سراقة بن مالك، فلما سمع بذلك جهز جهازه وانطلق، والنبي صلى الله عليه وسلم قد توجه المدينة. فلما رآهم جاء مسرعا حتى ينتهز الفرصة، فغاصت قدم خيله ثم أخرجهما، ثم أراد أن يلحق بهم فلم يستطع، فقال أبو بكر خلفنا سراقة وقد وصل، قال لن يصل إلينا أبدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك لما رأى ما رأى وعرف أنه لن يستطيع الوصول إليهم قال يا محمد أعاهدك ألا أؤذيك فلأرجع حتى أرجع. فقال صلى الله عليه وسلم ارجع ولا تخبر أحدا عنا. فرجع وقال أنه أخبر صلى الله عليه وسلم بإسلام سراقة، قال أنه سيسلم، وقال له كيف أنت يا سراقة إذا ألبست سواري كسرى. فرجع وسمع هذا الكلام. بعدما فتحت بلاد الفرس أتي بسواري كسرى وألبس سراقة بن مالك، فبكى تذكر كلام النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة أنه يقول له هذا الكلام، ثم ذهب. ونعرف قصة صلى الله عليه وسلم لما وصل أم معبد دخل عليها في خيمتها قال ما عندك طعام أو حليب؟ قالت ما عندي. قال طب هذه الشاة؟ قالت هذه الشاة لو كانت فيها خير ذهبت مع صاحباتها، لكنها لا حليب فيها ولا نشاط. قالت أذنين لنا بها؟ قالت نعم. فمسح صلى الله عليه وسلم على ظهرها فدرت الحليب فحلبها، قال اتينا بإناء، فأعطتهم الإناء. فحلب صلى الله عليه وسلم وشرب وأعطى أبا بكر يشرب ثم أعطاها الإناء فتعجبت وذهب صلى الله عليه وسلم. فلما جاء أبو معلم من أين هذا اللبن؟ أنت ما عندك شيء. قالت إن رجلا كذا وكذا من الأوصاف، وصفت بأوصاف عجيبة. وقالت معه صاحبه وقصت عليه القصة، فقال إن هذا هو صاحب مكة محمد صلى الله عليه وسلم، فأسلم وأسلمت، فأسلم وأسلمت في هذه الآية العظيمة. يقول هنا وبعد 52 أتى 70 في الموسم هذا ثبت من طيبة فبايعوا ثم هجر، هذه هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم هجر مكة يوم الاثنين من شهر صفر، يوم الاثنين من شهر صفر، وقيل غير ذلك الله أعلم. هجر ووصل إلى المدينة، وصل إلى المدينة. كان الأنصار يخرجون في أول النهار ينتظرون صلى الله عليه وسلم، وإذا اشتدت الشمس رجعوا. وفي يوم الأيام كان يهودي على مرتفع فرأى رجلان قادما، فبدأ ينادي بصوت، قال يا نادي الأوس والأنصار، قال إن صاحبكم قد أتى. فذهبوا فرأوا صلى الله عليه وسلم قد جاء. فلما جاء صلى الله عليه وسلم أول ما جاء بقي في قباء، وهي مكان قريب من المدينة في جنوب المدينة. قال هنا فجاء طيبة الرضا، الرضا صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه، الله عز وجل رضي عنه. فقال هنا جاء طيبة الرضا يقينا وصل، إذ كمل 53، يعني بلغ من عمره 53 سنة، بلغ من عمره 53 سنة، يعني مكث في دعوته في مكة 13 سنة. جاءت في الرسالة وعمره 40، ومكث في مكة 13 سنة، فبلغ 53 سنة، ثم مكث في المدينة 10 سنين، فمات وعمره 63 سنة. قال فجاء طيبة الرضا يقينا، إذ كمل 53 في يوم الاثنين، ودام فيها 10 سنين كملت نحكيها. يقول دخل المدينة يوم الاثنين وبقي فيها 10 سنين يدعو إلى الله، وكان في مكثه في المدينة كله دعوة إلى الله وغزو في سبيل الله في نشر هذه الدعوة. قال أكمل في الأولى صلاة الحضر، يقول لما أقام بالمدينة أكمل صلاة الحضر، يعني أصبحت صلاة الحضر 4، فالظهر والعصر والعشاء، وبقيت الثنتين للمسافرين، المسافر يصلي الظهر والعصر والعشاء ركعتين ركعتين، والمقيم الحاضر يصليها 4. قال أكمل في الأولى صلاة الحضر من بعد ما جمع، فاسمع، قال أكمل في الأولى صلاة الحضر من بعد ما جمع فاسمع خبري. لما هاجر بدأ يصلي 4، قال من بعد ما جمع، وأقام بالمدينة، أقام بقباء وبنى مسجد قباء، أسس، وهو أول مسجد أسس على التقوى، وأثنى الله على هذا المسجد وعلى أهله، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. أفمن أسس بنيانه على التقوى من الله ورضوان خير من أسس بنيانه وعاش فاجره في النهار فانهار به في نار جهنم. فأثنى على أهله، وهم يقال لهم بني عمرو بن عوف، بني عمرو بن عوف في قباء. فمكث صلى الله عليه وسلم، ثم لما بنى المسجد وأقام به خرج من قباء متوجها إلى المدينة، وفي طريقه حضرته صلاة الجمعة فصلى الجمعة في الطريق. قال هنا من بعد ما جمع، يعني صلى الجمعة وهي أول صلاة يصليها صلى الله عليه وسلم، أول صلاة يصليها صلى الله عليه وسلم صلاها في هذا المكان، ولم يجمع في مكة لعدم قدرته من إيذاء المشركين. ثم بنى مسجد، ثم بنى المسجد في قباء ومسجد المدينة الغراء. لما توجه إلى المدينة وأقام بالمدينة بنى مسجده، بنى مسجده وبنى حوله المساكن. الآن صلى الله عليه وسلم وصل إلى المدينة وبنى مسجده وبنى بيته، بنى مسكنين، المسكن الأول لسودة بنت زمعة زوجته، والآخر لعائشة رضي الله عنها. فأقام بالمدينة 10 سنوات، ماذا حدث بعدما بنى المسجد؟ وماذا حدث له بعدما بنى مساكنه؟ بعد ذلك بدأ الغزوات تأتي.